وبما أن الحال بلغ ما بلغ، ولعل المرتدين من بني جلدتنا عرفوا حقيقة الروافض، فقد بلغنا أن كثيرا منهم عازمون على الهرب من سندان الروافض، ولا يجدون السبيل خوفا من مطرقتنا، ولنعذر أمام الله ثم أمام المسلمين، واستجابة من أمير المؤمنين لمناشدة شيوخ العشائر ووجهائها، فإنا نعطي الصحوات ومن بقي مع الروافض من الجيش والشرط فرصة أخيرة، وندعوهم للتوبة من جديد ومن غير استثناء، فلا نستثني ضابطا ولا مجرما، ولا نشترط عليهم سوى تسليم سلاحهم علامة على صدقهم، لا نستثني من قبول التوبة هذه المرة أحدا، ولا حتى الجغايفة في حديثه الذين تكررت ردتهم مرات. ومع أننا نتكلم من مصدر قوة، ونحن الآن محاصرون لحديثه وقد ندخلها في أي لحظة، فهذه فرصة ثمينة لكم ولجميع المرتدين، فانتهزوها وتوبوا في هذا الشهر الفضيل، عسى أن يتوب الله عليكم. ولئن من الله علينا ودخلنا حديثة قبل أن تتوبوا، فقسما لنجعلنكم بإذن الله مثلا للأجيال، حتى يمر على حديثة فيقال كان هنا جغايفة وبيوتا للجغايفة.